حديثنا معاشر الكرام في هذه الليلة عنوانه يا باغي الخير أقبل. وكلكم يعلم أن هذه الكلمة يا باغي الخير أقبل، وكذلك صنوها يا باغي الشر أقصر، قد وردتا في حديث عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم مشتمل على فضائل عظيمة وخصائص جليلة خص بها شهر رمضان المبارك، وذلكم ما جاء في الحديث الصحيح المخرج في المسند وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وصفدت الشياطين ومردة الجن. وينادي مناد كل ليلة يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. هذه معاشر الكرام خصائص لرمضان، تبدأ هذه الخصائص لرمضان من أول ليلة من لياليه، وتنتهي هذه الخصائص في آخر ليلة من لياليه وآخر لحظة من لحظاته خص بها. والله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، ويصطفي ويجتبي ما يشاء من الأزمنة والأمكنة والأعمال والأشخاص، الخلق خلقه والأمر أمره جل في علاه. وجدير بالعبد المؤمن أن يستشعر مكانة الأزمنة الفاضلة ورفيع قدرها عند الله سبحانه وتعالى، وأن يعرف أيضا ما أودع الله سبحانه وتعالى فيها من خصائص عظيمة وميزات كريمة، ليكون ذلك معونة له على حسن استغلال هذه المواسم وانتهازها بما يعظم به أجره عند الله جل في علاه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.